وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف، ونحن في الكتاب الثاني، كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، ودرسنا اليوم في القدر. أول مسألة من مسائل القدر تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى مسألة خلق أفعال العباد، فقال رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه. أكساب جمع كسب، ويريد بها أفعال العباد. وسبب قوله أكساب، لماذا سماها أكساب؟ لأنه كما يقول الله سبحانه وتعالى: لتجزى كل نفس بما كسبت، وآيات أخرى ذكرت لفظ الكسب فسماه كسب. طبعا أنا كتبت في الحاشية: وسبب قوله أكساب قد يطول شرحه، لأن هناك تفاصيل تتعلق في هذه المسألة، وهناك بدعة اتصلت في هذه المسألة فقد يحتاج إلى شرح، ولكن مختصرها: لتجزى كل نفس بما كسبت. قال: لا يمترون فيه. الامتراء والتماري هو الشك والتكذيب. فأهل السنة لا يمترون، لا يشكون في أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فكل فعل يفعله الإنسان، كل حركة، كل شيء دون الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى هو من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. الذي ينكر أن أفعال العباد من خلق الله سبحانه وتعالى هذا ليس من أهل الهدى وليس من أهل الاستقامة. فقلت: لأن هناك طائفتان، إحداها تنكر أن الله قدر أفعال عباده وخلقها لهم، وهم القدرية. وطائفة، طبعا لماذا قدرية؟ لأنهم يظنون أنهم هم الذين يقدرون أفعال أنفسهم، ليس الله الذي يقدر، وهؤلاء طائفة تسمى القدرية. وطائفة أخرى تقول أنه أجبر عباده على أفعالهم. إذن عندنا طائفتان: طائفة تقول الله ليس هو الذي قدر أفعالنا، نحن نفعل، نحن الذين نقدر لأنفسنا، نحن الذين نبتدئ الفعل والله يعلمه إذا نحن فعلناه. فهذه تسمى القدرية، لأنهم يظنون أن الناس هم الذين يقدرون أقدار أنفسهم. الطائفة الأخرى على النقيض تقول أن العباد ليس لهم مشيئة، وإنما هم كالريشة في مهب الريح، والله يجبرهم على كل شيء جبرا، وليس للعبد اختيار. فهؤلاء سموا بالجبرية، لأنهم يقولون أن العبد مجبور. أما أهل السنة فيقولون: أفعال العباد كانت باختيارهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قدرها لهم وخلقها لهم، فلا خالق إلا هو، ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء. نحن من ملك الله، من ملك الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يجري شيء منا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإلا بخلق الله سبحانه وتعالى. فلهذا كانت أفعالنا مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والله قدر كل شيء. ننتقل إلى باب آخر، وهو باب الهدى والضلال. قال: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال: لا حجة لمن أضله الله عليه. الذي يضله الله، هذا العبد ليس له حجة على الله سبحانه وتعالى، ليس له حجة فيقول لله: أنت أضللتني. حاشا لله، لا يجوز ذلك، وليس له حجة بذلك. قال: ولا عذر له لديه. فالإنسان الذي ضل وزاغ عن الحق ليس له عذر بأن يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أضلني. سنفهم لماذا. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا جاء ردا على كلام من احتج بالقدر من المشركين. المشركين ماذا قالوا؟ قالوا كما قال الله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهؤلاء سيقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء جعلوا قدر الله سبحانه وتعالى هو الحجة على أنهم ضلوا. الله سبحانه وتعالى قالوا هو الذي أضلهم، وقالوا هو الذي جعلهم يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى، فاحتجوا بالقدر على شركهم وعلى تحريمهم ما أحل الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لا، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. طيب، إلى هنا سنأتي إلى تفاصيل أكثر بعد قليل. قال الشيخ: وقال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن الله هو الذي يؤتي الهدى، ولو شاء لآتى كل نفس هداها، ولكن حق القول من الله سبحانه وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب، وقال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هنا بدأت تتضح عندنا الصورة أن هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها الحق، كما قالوا لشعيب صلى الله عليه وسلم: ما نفقه كثيرا مما تقول. لا يفقهون، لا يريدون الفهم، لهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون بها الحق. هؤلاء قد غشيهم ضلالهم. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران، غلف قلوبهم ما كانوا يكسبون من الخطايا، فلم يعد الهدى يدخل إلى قلوبهم، فصارت قلوبهم لا يفقهون بها. يقول الآن الشيخ: سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا كرما منه سبحانه وتعالى، وفريقا للجحيم عدلا يعاقبهم عدلا منه بأنهم استحقوا العقاب. فقلت: قد تفضل الله سبحانه على أهل النعيم، فإنه هو من وفقهم وهداهم للإيمان ثم كافأهم عليه بجنات النعيم، فهذا فضل منه. من الذي وفقنا لنكون مسلمين؟ الله، ثم يكافئنا على ذلك، فأي فضل أكبر من هذا؟ هو الذي وفقنا للإيمان، وهو الذي دلنا عليه، وهو الذي يسرنا إليه ثم يكافئنا عليه، هو الذي وفقنا للصلاة ثم يكافئنا عليها، هو الذي يوفقنا للتوبة ثم يثيبنا عليها. فهذا نعيم الله سبحانه وتعالى وفضل الله. وفريقا للجحيم عدلا، كفروا بالله سبحانه وتعالى، أشركوا بالله سبحانه وتعالى، عصوا الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا العقاب، فعاقبهم عدلا منه. فأهل العصيان استحقوا العذاب بظلمهم، لقوله تعالى: ويضل الله الظالمين. انتبهنا هنا، يضل الله الظالمين، هذه آية مهمة. وقال الله سبحانه وتعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إذن انتبهت معي، يضل الله الظالمين، يضل الله من هو مسرف مرتاب، هنا في الآية التي مرت لهم قلوب لا يفقهون بها كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذا ظالم وهذا مسرف فأضله الله سبحانه وتعالى بما كسب، ران على قلبه ما كسب. قال الشيخ وجعل منهم غويا ورشيدا. الغواية الانهماك بالباطل كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، والرشد هو الإصابة، إصابة الحق. فجعل من عباده سبحانه وتعالى غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا الحديث يسمى حديث الصادق المصدوق. ايش يعني صادق مصدوق؟ في كلامه صادق، في النبأ الذي جاءه مصدوق. حينما جاءه النبأ من السماء النبأ كان صادقا، فهو مصدوق، جاءه نبأ صادق فصار مصدوقا، وهو صادق في أدائه للبلاغ، فهو الصادق المصدوق. أحيانا يكون الإنسان غير النبي صادق ولكنه غير مصدوق. فلان جاءه خبر كاذب فأداه كما جاءه، فهذا صادق ولكنه غير مصدوق، جاءه خبر كاذب. أحيانا يكون الشخص على العكس مصدوق ولكنه غير صادق، جاءه خبر صحيح وأداه بطريقة فاسدة فكان مصدوقا وليس بصادق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق في أدائه، مصدوق فيما أوحي إليه. قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له من الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث خطير، فلا يأمن الإنسان على أي شيء يختم له، ولا بد من أن نفهم. فقلت مثال على ذلك: من عاش عمره كافرا ثم عرف الحق فآمن مات على هذا الإيمان دخل الجنة، ومن عاش مسلما ثم خاض في البدع والشبهات حتى استحق بذلك النار. فهذا عاش مسلم خاض في الشبهات، خاض بالإلحاد، خاض بالإلحاد طبعا بألفاظ الشريعة هو البعد عن الحق بغض النظر عن الاصطلاح الحادث الذي هو إنكار الخالق، ولكن الإلحاد هو البعد عن الحق. فخاض في هذا حتى وصل به الأمر إلى الكفر. الجهم بن صفوان زعيم الجهمية كان رجلا من الصالحين، ذهب ليناظر الملاحدة لم يستطع يرد على شبهاتهم، فاخترع أصولا باطلة ضل بها وأضل بها قسما كبيرا من الأمة فمات على الكفر. فهكذا وأمثلة كثيرة طبعا لن أكثر فيها حتى لا يطول بنا المقام، ولكن هذا كمثال حتى تعرف الإنسان يعيش مؤمنا ثم يختم له بكفر. ليش؟ لأنه من أهل الريب، لأن هنا الله سبحانه وتعالى كما مر معنا بالآية كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، فهذا كان مسرف مرتاب فضل ودخل النار. إذن هذا الموضوع، والله سبحانه وتعالى عالم بحاله. الله يعلم كل شيء سيكون، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، فالله عالم بحال هذا الشخص. وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، لأنه كتب ما يعلم. الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب ما سيكون بعلم الله سبحانه وتعالى، فهو علم أن هذا الذي الآن هو جنين في بطن أمه، هو إذا كبر سيعيش ويعمل كذا وكذا وكذا، وسيختم له على كذا، فكتبها الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان فعلا عاش وسبق عليه الكتاب، عاش مؤمنا يسبق عليه الكتاب فيموت كافرا، عاش كافرا يسبق عليه الكتاب فيموت مؤمنا، عاش مؤمنا ومات مؤمنا، عاش كافرا ومات كافرا. هذه أحوال العباد. فالإنسان لا بد له، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهذا لا بد لنا من أن ندعو به في كل وقت وكل حين حتى يثبتنا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت الإنسان، فلا بد لنا من ذلك، ولا بد لنا من أن نتجنب طريق الأهواء والضلال. فالله سبحانه وتعالى هدانا سبل الرشاد، فعلينا أن نتبعها. الآن نتكلم عن مسألة آجال العباد، طبعا هي مسألة لاحقة في الكتاب ولكن سنتكلم عنها، نقدمها الآن. قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، يعني جعل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت، وليس له عنه فوت، لا لن يهرب لن يفر من الموت إذا انقضى أجله. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني مؤجل يعني له أجل، كتاب حدد فيه الأجل. قال: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. وانقضى أجله، كيف مات؟ مات بالقتل، مات على فراشه. فهم لا يقولون أنه لأنه قتل مثلا فإنه مات قبل أجله، هذا لا يقوله أهل السنة ولا يقوله من حسنت عقيدته، وإنما يقوله، قد يقوله بعض المبتدعة أو بعض الجهلة، ولكن يشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. شوف، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، الله الذي كتبه، الله الذي حدد أجلهم، لبرزوا إلى مضاجعهم، إلى حيث يقتلون، حيث أراد الله، بالوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى، بالوقت الذي كتبه الله، بالمكان الذي كتبه الله، بالكيفية التي كتبها الله سبحانه وتعالى. فإذا من مات أو قتل فبقدر الله سبحانه وتعالى وبعلمه وبانقضاء أجل، يعني أجل ذلك الشخص انقضى. فهذه مسألة الآجال عند أهل السنة والجماعة. فنختم هنا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم الآن مبحث الخير والشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما. الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، فأهل السنة يشهدون ويعتقدون أن الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، والنفع والضر من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن للإنسان أن يجتنب قدر الله سبحانه وتعالى، هذا غير ممكن. فقال أيضا: ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا. على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يذكر الحديث لكن ذكر معناه، والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. فإذا لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروا شخصا ما بضرر أو بشيء لم يكتبه الله عليه لا يستطيعون، لأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو المقدر تبارك اسمه. ثم قال الشيخ: قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء. قال: ومن مذهب أهل السنة وطريقهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد. أهل السنة يقولون أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى وبقضائه، الله قضى كل شيء وقدر كل شيء، فلا يكون في خلقه إلا ما شاء، والله خالق كل شيء. هذا معتقد أهل السنة، ولكن يقولون لا ينسب لله سبحانه وتعالى شيئا على الانفراد مما يتوهم منه نقص. كيف؟ ذكر أمثلة. قال: فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، لأنك لو عندما تقول هذا كأنك تنتقص عندما تذكر هذه المخلوقات التي هي مستقذرة عند الناس أو ليس لها قيمة عند الناس، فكأنك تنتقص من خالقها عندما تخصص ذلك الخلق، عندما تخصص ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه خالق هؤلاء. قال: وإن كان لا مخلوق إلا والرب سبحانه وتعالى خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت، والخير في يديك والشر ليس إليك. رواه مسلم. قال: ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر. شوف، لو قلنا يا خالق الخير والشر معنى جميل، معنى واضح، ولكن أن يفرد الشر ويقال يا خالق الشر، لا، هنا صار المعنى غير سليم. كذلك في مما ينسب لله سبحانه وتعالى اسم الضار، وقد بينت في مواضع كثيرة أنه لا يثبت عن الله سبحانه وتعالى اسما الضار، هذا لا يثبت. على العموم ارجعوا طبعا إلى شرح البيقوني، أنا فصلت في هذا أكثر، ولكن يعني تكلمت عنه في مواضع عدة، ولكن في البيقونية، في شرح البيقونية كان التفصيل متوسعا شيئا ما. فقال جماعة من أهل العلم أن هذا الاسم، الذين طبعا أهل العلم الذين قالوا بأنه اسم، لأن أهل العلم منهم من قال هذا اسم ومنهم من قال ليس باسم، فجماعة منهم قالوا هذا لا ينسب لله سبحانه وتعالى إفرادا، لا يقال يا ضار، لا يقال الله الضار، لا يقال ذلك، وإنما لابد من أن يقرن بالنافع، فالاسم لا يقال إلا النافع الضار. إذا قلت الله النافع الضار فهنا لا يكون المعنى سيئا، ولكن إذا أفردت الضار فإن المعنى سيكون ليس حسنا. وقلنا يعني الذي يثبت أن هذا ليس من اسماء الله، هذه ليست من اسماء الله، الحديث الوارد فيه تعداد، هذا حديث غير صحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أحد الرواة الوليد بن مسلم فظنه الناس حديثا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم فنسبوه وأخذوا منه الأسماء، وهي من يعني من كلام الوليد بن مسلم وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم هذا المقصد أنه لا ينسب لله إفرادا شيء مما يوهم النقص، فلا يقال يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لها جميعا. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. قال: ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، فنسب ذلك لله. انتبهت؟ ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم، قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع من الله. المرض هل يكون بغير إذن الله وبغير خلق الله؟ لا، ولكن هو قال إذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى، فنسب الخير لله سبحانه وتعالى ولم ينسب الشر لله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى مبحث آخر من مباحث القدر، وهو إرادة الله ومشيئته. قال الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها. هنا لا بد من التنبيه إلى أمر مهم جدا، لا بد من أن تستحضره في جميع كلامك عن مسائل القدر في تفسير القرآن وفي كثير من الأمور، لا بد من فهم هذه الناحية حتى تنضبط معك. فعندنا شيء اسمه الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى. هذه الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب ما معنى كونية وما معنى شرعية؟ كونية يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون ذلك الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه إرادة تتعلق بكون الشيء، بأن يكون ذلك الشيء، فإذا هذه إرادة كونية. قد يكون الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك الشيء، الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر، ولكنه أراد وجود الكفر لحكمة. إرادة وجود الكفر هي إرادة كونية، وهناك إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر فشرع لنا تشريعا يسيرا. ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى به هذا يدخل في الإرادة الشرعية، فيما يحب الله ويرضاه. فإذا الإرادة تطلق على معنيين: معنى كون الشيء أن يكون ذلك الشيء، ومعنى آخر هو ما يحبه الله ويرضاه. يريد الله بكم اليسر، كونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تمام؟ فالكونية قد تكون شيئا كإبليس مثلا، الله شاء أن يكون إبليس، شاء إبليس أن يعصي، هذه مشيئة كونية. الله أو نقول إبليس لا يستطيع أن يعصي الله سبحانه وتعالى رغما عن الله سبحانه وتعالى، حاشا لله. فإذا هو عندما عصى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يريد ذلك. هل هذه الإرادة كونية أم شرعية؟ لا، كونية، لأنه أراد أن تكون تلك المعصية، ولكن ليست إرادة شرعية لأنه لا يحب تلك المعصية، الله يحب الطاعة. تمام؟ فإذا هذه معصية إبليس تدخل في الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية. طيب في عندنا لفظة أخرى وهي لفظة المشيئة. المشيئة هي الإرادة الكونية. ما عندنا مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، عندنا المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. وبعضهم مثلا أبو الحسن الأشعري يقول الإرادة هي ما يكون فقط الإرادة الشرعية، والمشيئة هي ما يتعلق بالكونية. هذا اصطلاح، ولكن الذي تشهد له الآيات هذا التقسيم الذي ذكرناه. فنعود الآن إلى كلام الشيخ، قال: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته. قلنا بالنسبة لهون مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، يقصد هنا الإرادة الكونية، وهي أن الله أراد أن يكون الشيء. المشيئة قلنا هي الإرادة الكونية، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته. طب الإيمان ليش كونية؟ ليش مو شرعية؟ أمره وأمر بالإيمان، فهذا يدخل في الإرادة الشرعية. فهنا اجتمع للإنسان إرادة شرعية وإرادة كونية، الله أحب له أن يؤمن وجعله يؤمن، يسره للإيمان، فهنا تجتمع الإرادة والمشيئة. قال: ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس. هو يعلم أن إبليس سيعصي، فلو شاء أن لا يعصى لم يخلق إبليس، ولكن هو يشاء أن يعصى، ولكنه لا يريد إرادة شرعية أن يعصى، لا يحب ذلك، ولكن هو بمشيئته خلق إبليس، وبمشيئته إبليس عصى. فهنا قلت يقصد أن الله تعالى يعلم أن إبليس سيكون عاصيا، والله تعالى قدر عليه المعصية، فلو لم يشأ ذلك ما خلقه أصلا وما قدره على المعصية أصلا لو شاء تبارك اسمه. قال الشيخ: فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه. قال: ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. طيب هنا رضاه بالطاعة ماذا نقول عنه؟ يدخل في الإرادة الشرعية. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى رضيه، فإذا هو يريده إرادة شرعية، ولكن قد لا يريده إرادة كونية في فلان من الناس. طيب قال الشيخ: قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نختم هنا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.